فذكر المؤلف عن الأصحاب عزا وعدم صحته وعزاهم الحنفية، واستدل لهم ثلاثة أمور. الأول أن علم الشارع أمارات والقاصرة ليس كذلك، يعني القاصرة خاصة بالحكم والعلامة جعل العلامة من حق، لكنها تتعدى إلى كل ما وجدت تلك العلامة وإلى غير ذلك. الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز بضرورة العمل بالأدلة الظنية والقاصرة لا عمل بها، أي في غير الحكم التي قصرت عليه، لا عمل بها في غير الحكم التي قصرت. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها لأنها لا تتعدى. قال: وجاز التحليل بها أكثر المالكية والشافعية والصحابة وصاحب الجمع الجوامع واختاره ابن الخطاب، وعليه درجة المراتب بقوله: معلل بما خلق من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. وذكروا لها فوائد التحليل بها القاصرة. الأول أنها تقول الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة، ومنها أنه يعلم بسببها امتناع القياس عليها لكونها قاصرة على محلها، ومن أمثلتها موجات القاصرة جاءت شهادة خزيمة كشهادة رجليه لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وسلم لما بادر وقال: ما اشهد يا رسول الله، قال: اذا تشهد قال تصديقك خبر السماء، فجعل شهاده الخزيمه كشهاده الرجلين. فهذا الان ما قال ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فجعل شهادته كشهاده الرجلين، وانا لا يدعم كذلك، لان كان خزيمه لقد صحيح الشهاده، اذن هذه الا قاصره لا تدعى الا غيره. من حيث تعدي لا تتعدى، ومن حيث تعليل الحكم بهذه الأدلة الخاطرة الصحيحة من عدمها كما هو أكثر المالكية والشافعية والحنابلة على ذلك. بعد الدعاء ولكنها قاصرة لا تتعدى. كيف يعلمون هذه الأدلة قاصرة لا تتعدى؟ ولكن دليل بخصوص هذا الحكم في تلك الواقعة، وإذا قرأت أن العلة إذا بني على الحكم فهي متعدية إلى غيرها إلى غير تلك الواقعة. قال: مناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا. هذا هو الصحيح، ما يعلم بها الحكم ولكن لا يقاس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اضطراب العله واستمرار حكمها في جميع محالها. حكى ابو حفص البرمكي لكون ذلك شرطا لصحتها وجهين، احدهما انه شرطا، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها ليست العله ان كانت مستمره، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة. يعني كون الحكم يجب بدون العلة، أو مع كون الحكم يتخلف مع وجود العلة، دل على أن تلك العلة ليست هي علة الحكم، لأنه قد تخلف الحكم مع وجودها. فإن كان قد نص على أنها علة، فيحمل على أنها بعض العلة وليست كمالها. قال: وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية: الوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إلى خصة، واختار هذا الوجه أبو الخطاب، يعني إذا تخلف الحكم عنها في بعض الصور فتكون إلا في جميع الصور إلا في تلك الصور، تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص يكون في العموم إلى خصوص. وهذا ليس صحيح، لان العله لابد ان تكون مضطرده مع الحكم الذي هو مضطرد، لابد ان تكون معه جاهزه.

فيكون الولد عبدلا كالرجل، العله موجوده وهو امي، ولكن وجدت عله معارضه وهو التغيير للزوج، فيكون العبد فيكون الولد كالرجل عبدا، ويكون من غضبه يتحمل للسيد قيمه الغلام قيمه الولد، من غضب هذا الحق يتحمل للسيد سيد الأمة قيمة العبد لأن القوة عليه رق الولد. قال فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الأم، لأنها عرضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا، يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه، إنه يلزم أن يصاب فيه القيمة هذا الوقت، فتكون القيمة على المغرب هذه الأشهر. قال ولا أخفى أن هذا إنما هو على القول بلزوم القيمة وهو الصحيح. صحيح أن يلزم القيمة لأنهم فوتوا على سيد نكاية أمته وذلك العبد. قال وعلى القول بعدم لزومها فالظاهر أنه من قليل العلة التي منع من تأثيرها مانع والغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. وعلى كلا القولين فهو قد وجد مانع من العلة مع أن العلة ما زالت مضطردة إلا أنها وجد مانع. قال الضرب الثالث أن يتخلف الحكم عنها عن العلة لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها كالسرقة من غير شذ. السرقة علة القطع أو سبب القطع، ولكن لما سرق من غير شذ تخلف الحكم الشرط، يعني تخلف شرط عنها. قال وسرقة أقل من نصاب وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للرجل فالجد قام عليه، لكن الرجل لا يقام عليه إلا بالإحصان. ومن هذا القبيل وجود المانع وتخلف القصاص عن القتل مانع الأمور، وما زالت علة، حتى ما زال القتل يعتبر علة للقصاص وهو القتل، لكن لما قتل ولده لا يقاصر وجد معه. قال الضرب الرابع هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير احد هذه الاضرب الثلاثه، وهو الذي قدمنا فيه وجهين عن الحق البرمكي في اول هذا المبحث، فترى وجهين، الوجه الاول انه تنفع العله تخلفها بدون اي سبب من هذه الاسباب المذكوره يدل على ان تلك العله ليست هي عله الحق. والوجه الثاني انه مخصوص تقدم أننا قلنا بالضرورة العصر، إذا تخلف بدون أي سبب بدون أي مال أو شر فيدل على أن تلك العلة ليست هي علة الحق، أو إن كانت قد نص عليها بالأدلة تكون هي بعض العلة وليست هي العلة الكاملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وما لم يعقل. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العراية للحاجة، فلا يدعو القياس العلة على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، يعني لا وقع الجمع لكن الحديث خاص الثوم يقل يكون الثوم له زائد معنى وهو أنه يقوم بمثله الاختيار يقاس ويدخر كذلك يكفي في الاكل يقوم بالكفايه على الخبز وغيره، اما الحنك لا يقوم بذلك. الصحيح هو التخطيط من الجاهل الحديث سخط في النحل وهي في التخطيط ومراد من هنا على ان المستثنية ما تقدم معنا في الضرب الاول، نعم الاول معلم انه استثناء من قاعدة القياس وذكر بها هذا. يقول هذا معقول المعنى قد يقاس عليه غيره إذا علم أنه قياس. قال وكإذا حكك الليل للمضطر قياسا قيامة لحياته يقاس عليه بقية المحررات إذا اضطر إليها. هذا قياس صحيح. قال والثاني لا يصح فيه القياس لأنه غير معقول المعنى وليس متعديا علم أنه مقصود. والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد يذبحها ولن تجزي عن احد بعده. في قصه من اليابان ذاك الذي ذبحها قبل الصلاه يوم الغيث قال عندي امام قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعده. دل الحديث على انها مقصوره. لذلك يخطئ من يقول من كان حاله كحال المرده جاهز للحكم فلما حقه الصلاة فيقال له كما قيل للمرده إذا حاول أن يتعلم الله. هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عن نزل إزاءها عن أحد بعد ذلك. فمثل هذا يعني خطأ أن يقال من كان حاله كحال المرده ثم قد نص على أنها قاصر عليه ذلك عبد الله. قال وقد تثنيه صلى الله عليه وسلم بين قول الجاهلية وقول الظلم والغلام ونحو ذلك. يعني هذا ايضا خاص ما يفعل الشخص يقول ايضا الظلم يفرق بين قول الرجل وقول المرأة. قال هذا حاصل ما ذكر المؤلف مع ان القياس على الاول خالف فيه كثير من العلماء كما اشار اليه صاحب المراقي بقوله وقف على الخارج من مصالحه ورب شيخ ذو امتناع جائزا ووجد من يمنع ذلك. الصحيح ان كان في العله معلومه جاز القياس عليها كما في رحمه الله. قال المالك رحمه الله قال ابو الخطاب يجوز ان تكون العله نفي صوره او اسم او حكم على قول اصحابنا. مثال لك الصورة قوله ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه إلا الفرق. إذا كان ليس من المكيلات ولا من الموزونات فيجوز فيه الزيادة فمعلل جواز الزيادة إلى الفرق بكونه ليس من المكيلات ولا من الموزونات. ومثال لك الاسم قوله ليس بتراب فلا يجوز التيمم به لما تكون الجواب بنى عليه عدم التيمم. هذا على القول بانه اشترط ان يكون جوابا لا والله بعض العلماء لا يشترط ذلك يقول كن بالصعيد تيمم به والاقرب ان يتيمم على التراب والصعيد تيمم اذا كان عليه الله. قال ومثال لك الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لما كان ما ليس صالحا للبيع دل على انه ليس له ثمن وما كان ليس له ليس بنار ولا ثمن لا يصح ان يكون رهنا لان الرهن انما يحدث من البيع منه الحال. وخلاصه ما ذكر المؤلف في هذا الفصل قبل هذا ان مقصود بذلك ان التعليم قد يعلل قد يعلل بالسبب. يعني تعلمون ان السبب والعله بمعنى واحد كما تقدم عنك يا رب. فالاسباب كثيره من هذا ذكرنا هذا لا يجوز بيع الخمر الا التحريم بالسعر. لذلك هنا قال في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. يعني بنى شيئا على شيء. بنى جواز عدم جواز رهنه بعله عدم جواز بيعه. وهكذا. وهذه عبارة صحيحة مركوبة على صحيحة في الخمر لا يجوز بيعه في نعم في قول ليس بالتراب فلا يجوز تيمم به مثلا النورة أو الدفع لتيمم به يقال ليس بالتراب فلا يجوز تيمم به. قال وقراءة ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم خلافا لمن منع ذلك ومثاله ترك الصلاة فإن عدم فعلها علة للقتل